بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن شييم ابن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت رضي الله عنه على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك، يريد علقام. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، فإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استند. قال: حدثنا يزيد بن خالد قال: حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود: حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود: وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. نعم، الحديث أخرجه مسلم والنسائي، وهذا من حديث كتاب التوحيد الإمام محمد بن وهاب في آخره، استدل بآخره في باب تقليد الأوتار. أتى بقاله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجلين أو دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيبان القتباني وهو ابن أمية، لكنه متابع كما سيأتي بعده. لجهالة شيبان القتباني، لكنه متابع كما سيأتي بعده. الذي بعده قال: إسناده صحيح. الذي بعده عن أبي سالم الجيشاني. نعم. عن شيم بن بيتان. من المتابع له؟ شيبان. شيبان. ها. عبد الله بن عمرو. مسلم بن خالد. جاك مو. أبو سالم الجيشاني. أبو سالم. شيبان. نعم. وهو معه مرابط بحصن باب عليون. وهذا باب حصن يظن بالفسطاط. المدينة التي فيها مجموع الناس، كل مدينة فسطاط. قيل هو ضرب من المدينة وفي سمية المدينة، ويقال مصر والبسطة والفسطاط. ولو حصن عليون بالفسطاط على جبل لا ينفق من أثير إلا الذي، لأن الذي على الجبل هو الحصن لا نفسه عليون. الحصن أن أبا سالم الجيشاني كان مع عبد الله بن عمرو مرابطا بحصن الذي كان في عليون، وعليون والفسطاط هم أسمان لمدينة مصر. كان حصن عليون على جبل، وكان جبل فيه فسطاط. أن مسلمة بن خالد وهو مسلم بن مخلد، أن مسلمة بن مخلد على وزن محمد استعمل مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض، يعني أن مسلمة كان أميرا على بلاد مصر من جهة معاوية، فاستناب رويفعا على أسفل أرض مصر وهو الوجه البحري وقيل غربي، معه يعني مع رويفة، قوم يكون الشريك هو بضم الكاف. وهو معروف الآن وأنه في طريق الإسكندرية إلى علقمة، هذا موضع بيسفر ديال مصر، هم العقمة إلى كوم الشريك، وهذا شك من شيبان من أي موضع كان ابتداء السير، من الكوم ومن العلقمة. وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان ابتداء السير وإلى آخره انتهاءه. قل يريد علقام أي إرادتهم الذهاب إلى علقام وانتهاء سيرهم إليه. وعلقام غير علقمة كما يفهم من قول يريد علقام. مجمع البحار كوم وعلقام موضع استفيد منه أن علقام غير علقمة، وأن علقمة يقال له كوم وعلقام. قال على كان أحد ما في زمن الرسول لا يأخذ نضواء أخيه، يعني هو البعير المهزول، يقال بعير النضو هو الذي أمضاه العمل. وهذا لو كانت على أن له المالك النصف مما يغنم ولا نصف إلى الآخر، يعني المالك له النصف والآخر ولنا النصف. إن كان أحدنا لا يطير له النصف والريش فيطير، يعني يصيبهما في القسمة، طار له كذا يعني حصل له في القسمة. قالوا طار لفلان النصف ولفلان الثلث، وقعد له ذلك في القسمة. والآخر القدح خطب على أن له النصف، والقدح خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل. قالوا خطأ، النصل الحديد في السهم، والريش من الطائر يكون في السهم، ويكون في السهم. حصل أنه كان يقتسم الرجلان السهم، فيقع لأحدهما أصله وريشه وللآخر قدحه. خطأ من هذا على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل قسمة فطلب أحد الشركاء مقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخصه منه وإن قل. وذلك أن القدح قد ينتفع به عريا من الريش والنصل، وكذا قد ينتفع بالريش والنصل وإن لم يكونا مركبين في قدح. فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء وكان في ذلك الضرر والإفساد للمال كاللؤلؤة تكون بين الشركاء ونحوها من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت قيمته وذهبت منفعته، فإن المقاسمة لا تجب فيه، لأنها حينئذ باب إضاعة المال، فيبيعون الشيء ويقتسمون الثمن بينهم على قدر حقوقهم. والشاهد من الحديث آخر قول، قل لعل الحياة، قل رويفة لعل الحياة ستضر بك، هذا في علم من علام النبوة، حيث طال عمر رويفة، علم من علام النبوة. قال لعلها ستضر بك، طال عمره. ثم قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. في أن تقليد الحيوان الوتر من العين من الكبائر، لأن قال تبرأ منه. تقليد الحيوان الوتر من أجل العين من الكبائر، وكذا الاستجمار بالعظم والروث روثة الدابة لقوله بريء منه، فما تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم كبائر، قال ليس منا أو بريء منه، بريء محمد صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها والشاقة التي تشق ثوبها، كل هذا من الكبائر. وكذلك أيضا تقليد عقد اللحية، يعقد اللحية حتى تكون مشابهة لما عليه العاجب. هنا قال أشبه أنه نهى عن تقليد الخيل بأوتار القسي، نهى عن ذلك أما لاعتقاده من تقليدها بذلك يدفع عنها العين أو مخافة اختناقها، ولا سيما عند شدة الركض. لا غالبا يعني يريد دفع العين، بدليل أنهم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار مناقي الخيل. فهذا تقليد اللحية يعني يقلدها ويعظمه حتى يكون متشبها بالعاجم، يتشبه بالعاجم. تكلم عن هذا الخطاب يحسن عليكم على عن تقليد الوتر. إيه؟ قال: وأما نهيه عليه السلام عن تقليد الوتر فقد قيل إن ذلك من أجل العوذ التي يعلقونها عليها. من أجل إيش؟ العوذ. العوذ إيه؟ التي يعلقونها عليه، والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار. وإيش؟ والتمائم. التمائم إيه؟ التي يشدونها بتلك الأوتار، وكانوا يرون أنها تعصم من الآفات وتدفع عنهم المكاره. إيه الخطابي. قال الخطابي: وأما نهيه عليه السلام عن تقليد الوتر فقد قيل إن ذلك من أجل العوذ التي يعلقونها عليه والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار، وكانوا يرون أنها تعصم من الآفات وتدفع عنهم المكاره، فأبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك من فعلهم ونهاهم عنه. وقيل إن ذلك من أجل الأجراس التي يعلقونها بها، وقيل إنه نهى عن ذلك لئلا تختنق الخيل بها عند شدة الركض. الأول أنها من أجل العين، دفع العين، وهو مختاره الذي أورده الإمام محمد في كتاب التوحيد. إذا أوتر من أجل العين، قوله أو تقلد أوترا، تكلم على تقليد الأوتار. هذا كلام الخطابي قبل قوله عقد لحيته. قال أحسن عليكم. قال الخطابي: وأما نهيه عليه السلام عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين. أحدهما ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب. كانوا في الحروب. نعم أحسن عليكم. كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. وقد قيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتعجد، وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث. يعني إما لتقليل العاجم أو لتشبه بالإناث وما أشبه ذلك التأنيث. قال في الحاشية: وقيل كان من عادة العرب أن من له زوجة واحدة عقد في لحيته عقدة صغيرة، ومن كان له زوجتان عقد عقدتين. كذا ذكره الأبهري. ذكره الأبهري. الأبهري حال إلى مرقات المفاتيح. طيب، وكذلك استنجى برجيع الدابة والعظم. تكلم أنه أحسن عليكم. لأنه إذا استنجى بالعظم أفسده على إخوانه من الجن، وإذا استنجى بالروثة أفسده وأفسد الروثة على دوابهم، لأن العظم الذي ذكر اسم الله عليه يعود أفر ما كان لحما فيكون إخوانه من الجن، والروثة يعود إليه حبها الذي ذكر فتكون علفا لدوابهم. فكان هذا من الكبائر. أحسن عليكم. قال ابن رسلان: قوله برجيع أي برجيع أي روثي وعذرة دابة فعيل بمعنى فاعل، لأنه رجع عن حاله الأولى عن حاله الأول بعد أن كان طعاما أو علفا. استدل به على أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس العين ولا بالمتنجس إذ هو في معناه. قوله أو عظم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وهذا حجة على مالك رضي الله عنه في إباحته الاستنجاء بالعظم الطاهر والروث الذي من مأكول. على إجازته في إباحته الاستنجاء بالعظم الطاهر والروث الذي من مأكول. الذي من مأكول. إيه؟ ووجه الاحتجاج به أن لفظه عام في الطاهر منه النجس، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. فإن قيل قد نهى عن الاستنجاء باليمين كنهيه هاهنا ولم يمنع ذلك الإجزاء بخلاف هاهنا، قلنا قد بين في الحديث أنهما لا يطهران. ثم الفرق بينهما أيضا أن النهي هاهنا لمعنى في شرط الفعل، فمنع صحته كالنهي عن الوضوء بالماء النجس، وأما الاستنجاء باليمين فلمعنى في آلة الشرط فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم. رجيع الدابة المأكول يعني يفسدها، أما رجيع الدابة المحرمة كروثة الحمار لا تجزي، من هذا ما استنجاء بالنجس لا يجزي استجمار، إن مراد رجيع الدابة دابة المأكول اللحم، فإذا استنجى بها استجمر بها أفسدها على الجن. وإذا الشاهد من الحديث قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أنه لا يجوز الاستنجاء برجيع الدابة هو العظم وهما لا يطهران، فالعظم على يعني طعام للجن يعود له أكل ما كان عليه قبل الذي أكل، والدابة عرفوا لدوابهم. وأيضا يدل على أن الاستنجاء بالرجيع رجيع الدابة والعظم إلى كبائر، لقوله من لكل نبي تبرأ منه، قال فإن محمدا بريء منه. وكذلك تقليد الأوتار حيوان من العين من الكبائر من كبائر الذنوب. أحسن عليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. هذا أخرجه مسلم. نعم أحسن. وفيه النهي عن التمسح بالعظم والبعر كما سبق، لأن العظم يفسده على الجن وكذلك البعر يفسده على دوابهم كالحديث السابق، دل على ما دل عليه الحديث السابق. نعم. البعر هو من كل ظلف وخف، والجمع الأبعار هو المراد مع كل لحم يعني كما سبق، لأنه يفسده على دواب الجن والعظم يفسده على الجن أنفسهم. نعم. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أنه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في سنده إسماعيل بن عياش وفيه مقال في رواية عن الحجازيين يكون ضعيف. إشكال عليه. قال إسناده ضعيف ابن عياش وهو إسماعيل، وإن كان صدوقا في روايته عن أهل بلده وهذا منها، فقد تفرد بهذا السياق ولم يتابع عليه إلا من طريق ضعيف. نعم. وضعفه بهذا السياق الدارقطني والبيهقي حتى وإن كان من أهل بلده لأنه لم يتابع. قال وأخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش به، وقال إسناده شامي ليس بثابت. وهو يقول شكو صحيح بشواهده. قال اسناده ضعيف. ثم قال وأخرج مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وهذا اسناد رجاله ثقات لكن رواه أكوة تشهد للحديث السابقة، الحديث السابق كله تشهد له في النهي عن الاستجابة بالعظم والروث، بس ما قال. قال الشواهد. وللنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث والشواهد منها حديث جابر السالف قبل هذا. نعم. وحديث أبي هريرة عند البخاري وليس فيهما التعليل بأنهما من طعام الجن. وليش وللنهي وللنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث شواهد، منها حديث جابر السالف قبل هذا وحديث أبي هريرة عند البخاري، وليس فيهما التعليل بأنهما من طعام الجن. أما النهي عن الاستنجاء بالحممة وهي الفحمة فأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن ابن مسعود، وأعلاه بأن علي بن رباح لم يثبت له سماع من ابن مسعود، وله شاهد من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء عند البزار، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. المقصد أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث شواهد له، وهو من أجله ساق المؤلف الحديث هنا، ففيه المنع من الاستنجاء بالعظم والروث. نعم. أحسن الله إليكم. ها؟ خاص إيش؟ يعني ظاهره قال اخوانا المجرم في ظاهره للمسلمين، يعني لكم العظم ذكر اسم الله عليه والذين يلتزمون، قال زادوا اخوانكم من الجن. ها؟ الدواب غير ماكولة اللحم يعني نفس روس الدواب المغرمة. نعم، روس الدواب يعود اليه حبه الذي اكل، والعظم يعود اليه طعامه الذي كان عليه. لا، ما يجوز تمسك بروث الحمار نجسة، ولا ما يجوز الاستجمار بها، يحرم الاستجمار بها ولا يجوز الاستجمار بها، ولا تعد من الأحجار أو من الثلاثة التي يكتفى بها عن الماء مع الشروط. أحسن الله إليكم. حديث وفد الجن حينما سألوه الزاد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. نعم، يعني ظاهره إذا لم يذكر اسم الله عليه يعني. نعم، هو العظم ذكر اسم الله عليه. نعم، شرط. نعم، والروث كالعلف لدوابكم. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. أخرجه النسائي. إشكال عليه. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسلم بن قرط، فقد تفرد بالرواية عنه أبو حازم وهو سلمة بن دينار. قال ويشهد للاستنجاء بثلاثة أحجار حديث سلمان السالف وحديث أبي هريرة السالف وحديثه أيضا برقم كذا. نعم. إذا أحدكم الغائط يستطيب بها، استطابها يعني يستجمر بها، فيها أنه فيه التثليث في الأحجار، وأنه يشترط أن يكون ثلاث أحجار، هذا إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء مع الشروط الأخرى، تكون ثلاث أحجار وتكون منقية لا يبغى إلا أثر يسير إلى أذن الماء، ولا يكون منها عظم ولا روث، وألا تجاوز خارج موضع العادة في السجن والاستجمار، في هذه الحال يكتفى بها عن الماء. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فيذهب معه ثلاث أحجار يستطيب بهن، يقطع على وتر فإنها تجزي عنه، يعني مع الشروط الأخرى التي ذكرتها، النصوص الأخرى، النصوص ضم بعضها إلى بعض، يستطيب يعني استجمر بها أنها تجزي عنه، يعني مشهور الله يجزوز خارج موضع الحاجة، وأن تكون منقية ولا يبقى إلا أثر ولا يزول إلا الماء. نعم، الاستطابة بمعنى الاستنجار، لأنه استجمار، استجمار والاستطابة أنا واحد. استنجاء يكون بالحجارة ويكون بالماء، وإذا جمع بينهما فهو أفضل. إذا جمع بينهما أفضل يختم بالماء ولا بالاستنجاء بالماء؟ ها؟ الأفضل أن يختم بالماء ولا يختم بالأحجار؟ لا الأحجار، يعني بالأحجار أول ثم الماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام. حديث خرج ابن ماجه. ايش قال عليه؟ السلام عليكم. قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة كما بيناه في تعليقنا على المسند، ويشهد له حديث سلمان السالف. اختلف فيه على هشام بن عروة. طيب. قال ويشهد له حديث سلمان السالف، وانظر تتمة شواهده في المسند. ها وهو وانظر تتمة شواهده في المسند. طيب. قول عن الاستطابة يعني عن العدد يعني. سألنا عن الاستطابة يعني العدد، فقال بثلاث أحجار ليس فيها رجيع. الرجيع رجيع الدابة، روثة الدابة. ولو استنجى برجيع أو بعظم فإنه لا يجزئه، استنجى بالعظم فلا يجزئه، وكذلك استوجى بالرجيع، وكما جعل العلة في العظم أنه زاد الجن، جعل العلة في الرجيع أنه علف دواب الجن. قال الرجيع الرجيع النجس لا يجزي، فالعظم كذلك، والعظم لا ينظف ولا ينجي ولا يجزي. وهذا كما سبق سمينا عن الاستطابة عن السنجة، وقال الاستطابة والاستجمار بمعنى واحد. استجمار بثلاثة، قال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، يعني إذا أردت تكتفي بها عن المال. أما إذا لم تكتفي بماء واستثمر بحجر أو حجرين وسلم معه فلا، فليس عليه شيء في ذلك. لكن إذا أراد يكتفي بها عن الماء لابد أن تكون ثلاثة مع الشروط. نعم. أحسن الله إليكم. في تخريج الحديث السابق قال وحديث أبي هريرة عند البخاري وليس فيهما، حديث جابر السالف قبل هذا وحديث أبي هريرة عند البخاري وليس فيهما التعليل بأنهما من طعام الجن، لكن في رواية عند البخاري قال قلت ما بال العظم والروثة، قال هما من طعام الجن في البخاري. نعم. حديث أبي هريرة قال فقلت ما بال العظم والروثة، قال هما من طعام الجن. واضح هذا في البخاري وعند غيره أيضا. نعم. أحسن الله إليك. باب في الاستبراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم حا وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال ما هذا يا عمر؟ فقال ماء توضأ به. قال توضأ أو تتوضأ عندي شاتين. تا واحدة أحسن الله عليك. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. جاءه ابن ماجه. ايش قال عليه؟ قال أحسن الله عليكم سند عبد الله بن يحيى. سند عبد الله بن يحيى. قال: اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يحيى التوأم وجهالة أم عبد الله بن أبي مليكة، فقد تفرد بالرواية عنها ابنها. قال: وفي إيش؟ اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يحيى التوأم وجهالة أم عبد الله بن أبي مليكة، فقد تفرد بالرواية عنها ابنها. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقوله توضأ به أي تتوضأ بالماء بعد البول الوضوء الشرعي، أو المراد به الوضوء اللغوي وهو الاستنجاء بالماء، وعليه حمله المؤلف وابن ماجه. الكوز ما له عروة من الأواني. والاستبراء والاستنجاء الاستنقاء من البول، لأنه النبي قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. أما عند النوم نعم سنة توضأ عند النوم وينام، أما ما عدا ذلك يعني فهو مباح الأمر في ساعة. إن حب يتوضأ توضأ إذا بال، وإن حب أن لا يتوضأ فله ذلك. يجوز له الأكل والشرب وغير ذلك، والذهاب والإياب. نعم. ما أدري والله، ما بلغ شيء من هذا، إنما هذا عند النوم. قد سأل عمر رضي الله عنه: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. هذا من جهة النوم، أما غير النوم فهو مباح. اسكت الآن. في حديث الحج أحسن الحديث هذا قال إسناده ضعيف. أي حد؟ الحديث الأخير هذا عن عائشة رضي الله عنها. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. نعم. قال إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يحيى التوأم وجهالة أم عبد الله بن أبي مليكة. كذلك في حديث الحج أحسن إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بال. كذلك إيش؟ في الحج عند ذهابه إلى المزدلفة أنه بال ولم يتوضأ. نعم. لا فيه أنه توضأ وضوءا خفيفا. قال: توضأ وضوءا خفيفا ثم لما وصل توضأ وضوءا. طيب هذا له شواهد؟ قال الحديث هذا ذكر في الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال: أريد أن أصلي فأتوضأ. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. كيف الجمع بينها وبين حديث هذا؟ نعم. إذا كان يريد الصلاة ما في إشكال لك، لكن إذا كان قالت ما أريد إيش؟ حديث عائشة. ما أريد. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. السماء مسهم السماء دي بعد ما السماء ما السماء إلا من أجل الوضوء إلا ما أجل استنجى يعني استنجى نعم أو استنجي استنجي ولا ولازم استنجاء الوضوء استنجي من غير الوضوء لكن الحديث ما أمرت وش ما أمرت حديث الباب هذا ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة هذا الحديث الباب والحديث الثاني الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا ما السماء ابن ماجه ترجم له باب الاستنجاء بالماء وترجم له ابن حبان ما يجب على المرء من مس الماء عند خروجه من الخلاء ما يجب على المرء من مس الماء عند خروجه من الخلاء إليك الحديث خرج من غائط والمشهور أحسن لكم أنهم يعني يفرقون بين الغائط والبول خرج من غائط فيش حديث والحديث الباب أنه كلما بلت أن أتوضأ نعم وهذا في الغائط والأول حديث حديث الباب أحسن الله حديث معروف حديث الباب حديث ثاني حديث عائشة حديث عائشة أحسن الله إليك خرج من غائط خرج من غائط قط إلا ما السماء إيه ما لكن الباب الذي بعد قال إذا أتى الخلاء أتيت الماء في ثوب الورد فاستنجى لا عند الحديث ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ويقول له شواهد لكن له شواهد على يصح يبقى الجمع بينه وبين حديث عائشة قال ما أمرت نعم كلما لا ما كان في بيوت شيء معدل فضاء الحاجة تقول عليه كانت أمر الأمر العرب الأول وهو تنزه وهو تنزه عدم يعني يكون تنزهم في البحر في البحر في الصحراء الشارح قال أن توضأ يعني بعد البول أو استنجي بعده بالماء وكان قد يترك ما هو أولى وأفضل تخفيفا على الأمة ويبقى وتيسيرا عليها يعني يحمل الجواز والوضوء على الأفضل يكون هذا جائز والوضوء أفضل قصة بلال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى خشخشتك في الجنة ما أرجع ما تفعل قال ما توضأت أو ما أحدث إلا توضأت ما توضأت إلا صليت ركعتين هذا في الصلاة ركعتين بعد الوضوء الشارح صغير جعله كل الشارح جعله كل ترك الاستنجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستنجاء بالماء ترك الاستنجاء بالماء ما قبل الماء الذي أتاه به عمر ما قبله يعني قال لأنه يعني استنجى بالأحجار يعني أحسن الله إليك حاشية السندي على ابن ماجه قال قوله خرج من غائط حديث عائشة من غائط قط إلا ما السماء محمول على الخارج من الدبر فلا يشكل بظاهر ما سبق عن عائشة أنه بال فتبعه عمر بماء الحديث محمول على الاستجمار وجمع بينهما أنها يعني أنها في الغائط يقول محمول قال محمول على الخارج من الدبر فلا يشكل بظاهر ما سبق عن عائشة أنه بال فتبعه عمر، يقصد الحديث هذا. نعم. في قولي أحسن عليكم السندي في حاشيتي على سنن ابن ماجة في قوله وإلا مس ماء أي استنجى به أو توضأ، والثاني بعيد والأول وقد جاء مصرحا به، ففي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يتطيبوا بالماء فإني أستحي منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء مع جواز الاكتفاء بالأحجار. انتهى. قال الترمذي حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء مع جواز الاكتفاء بالأحجار. نعم، لأن أبلغ في النظافة استنجاء بالماء. لكن بعض العرب حتى بعضهم أنكر الاستنجاء بالماء، قال ما قال معروف عند العرب استجمار. طيب بعده باب في الاستنجاء بالماء. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي، عن خالد يعني الحذاء، عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. الحديث أخرجه الشيخان، هو حديث صحيح. الحديث ظاهر في الاستنجاء بالماء، الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالأحجار كما ترجم المؤلف، والاستنجاء بالماء أفضل لأنه أبلغ في النقاء وتطهير المحل، وأما الاستجمار فإنه يبقى في أثر يسير لا يضره لا يزيله الماء يعفى عنه مع وجود الشروط. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. أخرجه الترمذي وابن ماجه، الحديث ضعيف في إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول. قال حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف يونس ابن الحارث وجهالة إبراهيم بن أبي ميمونة، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق معاوية بن هشام بهذا الإسناد، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق معاوية بن هشام بهذا الإسناد، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. وله شاهد من حديث أبي أيوب وجابر وأنس عند ابن ماجه، وآخر من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري عند أحمد، وثالث من حديث محمد بن عبد الله بن سلام عنده أيضا، ورابع من حديث ابن عباس عند الطبراني والحاكم، وخامس من حديث أبي أمامة عند الطبراني، وفي أسانيدها جميعا ضعف لكن يتقوى بها الحديث. تكون نزلت في أهل من بقباء على هذا. جاء في أهل قباء يعني. قال الألباني الصحيح، هذا قال شهيد الصحيح بشواهده شعيب. قال حسن لغيره. وفي فضل الرحيم الودود قال حديث غريب من هذا الوجه، والمتن مروي عن عدد من الصحابة بأسانيد يقوي بعضها بعضا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي يحبون الطهارة بالماء في غسل الأدبار. قال أبو هريرة كانوا أهل قباء. وذلك أن غسل بالماء أبلغ في النقاء. نعم، فيه أن الاستجمار بالماء أفضل من الاقتصار على الاستجمار بالحجارة، لأنه أبلغ في النظافة والتطهير. نعم. أحسن الله عليكم. باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظه حا، وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخر يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم. الحديث أخرجه ابن ماجه. حديث الأسود بن عامر لأن المؤلف له شيخان، له شيخان إبراهيم بن خالد وأسد بن عامر، ها ولا أسد بن شيخ وشيخه. هذا أسد بن عامر الحديث الأول أتم من الحديث الثاني، لأن الحديث له طريقان، الحديث الأول عن إبراهيم بن خالد عن أسد بن عامر، والثاني عن محمد بن عبد الله عن وكيع. الترجمة باب الرجل يدك يده بالأرض إذا استنجى. إشكال عليه عندك؟ قال حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ وباقي رجاله ثقات. قال وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء، وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. عمن؟ أنس بن مالك. نعم. رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. أخرجه البخاري ومسلم. والأرض فيه مشروعية الدلك بالأرض بعد الغائط يزيل الرائحة الكريهة إذا بقيت بعد الغسل. والآن ليس هناك أرض تدلك ولا الغالب ولا جدار تضيف الأرض. الآن فيها المواد الآن تنظيف تقوم مقامه، تقوم مقام إيش؟ الأرض، الدلك بالأرض أو بالجدار. إذا في مشروعات إذا بقي راحان يغسل له بما يزيل الرائحة من المنظفات الآن، لأن الآن اختلفت الحال. في الأول كان الناس يدركون الأرض غير مبلطة، أو قد أو يضرب في بعض يضرب الجدار وقد يكون الجدار من طين. الآن ليس فيه شيء من ذلك. فينوب عنها المنظفات. كنا أحسن الله إليكم الشاهدان اللذان ذكرهما. إشكال. قال حسن لغيره. وهذا إسناد ضعيف. ثم ذكر شاهدين عن عائشة وأنس. نعم. لكن أحسن الله إليكم كلاهما ليس فيهما مسح يده على الأرض. الذي بوب عليه المصنف. ما فيهما ذكر بالأرض. المراد تسير الرائحة إن بقيت بعد الغسل. طيب نتكلم عليه السلام شيء من هذا. السلام عليكم. نعم. إذا أتى الخلاء في السنة جاءت الخلاتي ثم ينفي سولا وركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتى ثم ينفي آخر فتوضأ. قال ابن رسلان أحسن عليكم وفيه جواز الاستعانة بإحضار ماء الوضوء والغسل بلا كراهة. نعم. وقال شارح المصابيح نعم التور شبه إجانة وهي القصرية تكون من نحاس أو خزف أو حجر يتوضأ منه ويؤكل فيه الطعام. التور هو إيش؟ شبه إجانة وهي القصرية تكون من نحاس أو خزف أو حجر يتوضأ منه ويؤكل فيه الطعام. قوله أو ركوة يعني شيء من الجلد شيء يضع فيه الماء جلد صغير. نعم. يعني تارة آتيه بماء في تور وتارة في ركوة والركوة ظرف من جلد يتوضأ منه ظرف من جلد يتوضأ منه. قال ويحتمل أن يكون الشك ممن روى عن أبي هريرة ثم قال ثم مسح قوله ثم مسح يده على الأرض هذا يدل على أنه مسح يده على الأرض بعد الاستنجاء منه لإزالة الرائحة من اليد. فيه استحباب مسح اليد بالتراب من الأرض أو الحائط لقوله في رواية البخاري وغيره ثم دلك يده بالأرض أو الحائط. وفيه الرد على من كره غسل اليد بالتراب وقال إنه يورث الفقر. قال ابن دقيق العيد قد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة. قال من؟ ابن دقيق العيد. نعم. قد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة والغسل من الجنابة لأن الأصل عدم التكرار وفيه خلاف. انتهى. وصحح النووي وغيره أنه يجزئ لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان لإزالة النجاسة لاحتمال أن يكون ضرب يده للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء. فأما دلك اليد على الأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري. قال في الحاشية سمى البخاري في حديثه باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. قال وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة. وقد صرح البغوي والرويان وآخرون بأنه يسن للمستنجي بأن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر ورواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال النووي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته ثم استنجى من إداوة ومسح يده بالتراب. يعني اكتفى يعني بمسحة واحدة يعني بغسلة واحدة عن يعني وعن يعني ولا يشترط أن يكون ثلاث. دل على أن غسلة واحدة كافية، وقيل لا بد من ثلاث دلحان، وقيل لا بد من سبع، فالأقرب أنه المراد إذا زال، إذا زالت النجاسة وزالت رائحتها بالغسلة الواحدة فلا بأس، وإن لم تزل زاد غسلة ثانية وثالثة. وليس هناك يعني حد محدد، بل إذا زال أثر الرائحة وكذلك يعني أثر الغائط أو البول من الدبر حصل المقصود. غسلتين أو غسلتين أو ثلاث، إذن فيه مشروعية غسل اليد بالمنظفات بعد الاستنجاء إذا كان له رائحة. ها وهم مقول من هذه الترجمة، باب الرجل يدرك يده بالأرض إذا استنجى. نعم أحسن الله عليكم. باب السواك سم. كان الماء يعني أو كان الإناء صغير لا يكفي لهذا ولهذا. ذكر العلة الشارحة. شو قال؟ قال شيخنا ثم أتيته بإناء آخر ليتوضأ به فتوضأ بالماء. ليس المعنى أنه لا يجوز التوضأ بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به، وإنما أتى بإناء آخر لأنه لا يبقى من الأول شيء. أو بقى قليل مثل ما قلنا، والإتيان بالإنعام الآخر اتفاق كان فيه الماء فأتى به. قال بعض العلماء قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء. بعض العلماء استنبط هذا، لكن التعليل الأول هو الأول. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب السواك. حدثنا قتيبة ابن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: لولا أن الشق على المؤمنين لا. اللي بعده حديث إشكال. قال: متفق عليه دون جملة. حديث أو الشيخان دون جملة العشاء. نعم. بين حين الله المحقق قال السواك عند كل صلاة، وكذا في رواية مسلم والنسائي طلب الزناد عن الرجل بلفظ عند كل صلاة، وقال هو سعد بن أبي هلال عن الرجل فقال مع الوضوء بدل الصلاة، خرج أحمد بن طريق وفي رواية البخاري مع كل صلاة. الحديث صحيح. وقال الشافعي فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق، وهي القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم جمهور العلماء ليس بواجب، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه المعرضي عن إسحاق بن راهويه قال هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدا بطلت صلاته. هذا كلام من أبو حامد، وكذلك المعرضي. وعن داود أنه قال وهو واجب لكن ليس شرطا، احتج من قال بوجوبه بورود الأمر به بعد ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا تسوكوا، ولأحمد من حديث العباس قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم، وأخرج البخاري ومسلم فضل السواك فقط، وأخرج النسائي الفصلين أو الفضلين، وأخرج ابن ماجه فضل الصلاة، وأخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبولي عن أبي هريرة، أخرج أبي فضل السواك هذه أبي سلمة، يعني فضلها يعني استحبابه. حديث شغل تسوكوا ضعفه. نعم. حديث أبي أمامة تسوكوا ضعفه الألباني. تسوكوا. نعم. إذا الحديث خرجه الشيخان بلفظ الأولى على شقة على أمتي إذا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة. والحديث دل على استحباب السواك وندبيته، وهذا مذهب جماعة الجماهير من أهل العلم وكل إجماع. وقيل بوجوبه قال داود كما سمعنا، وقيل إنه شرط لصحة الصلاة، فمن تركه عامدا بطل الصلاة، وقال أبي حامد الماوردي وإسحاق بن راهوية قريب يعني يكون شرط. نعم نعم يعني بحامد تبع الوردي قال هو واجب، وعن داود أنه واجب لكن ليس شرطا، وعن داود أنه قال هو واجب لكن ليس شرطا. من الذي قال بوجوبه؟ أبو حامد بوجوبه، لكن هل تبعه الوردي عن ساق الوردي أبو حامد قال هو واجب ما ذكر أنه شرط. نعم. ولا واجب لكل صلاة فمن تركه عامدا بطل الواجب. هل الواجب تبطل؟ قال بوجوب داود الصلاة. داود الظاهري وإيش وأبو حامد والماوردي كلهم ذهبوا إلى أنه واجب وليس بشرط. من الذي قال اشترط الشرط؟ قبل أحسن لكم فيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين. ها؟ كلام البيضاوي أحسن غالي ولا كلام الشافعي؟ كلام إيش؟ قال البيضاوي. البيضاوي فوق قبل كلام الإمام الشافعي. ها؟ قبل كلام الشافعي. قبله كلام البيضاوي. قال القاضي البيضاوي: لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره. والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية. فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة، لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا. وفي دليل على أن الأمر الوجوب من وجهين: أحدهما أنه نفي الأمر مع أو نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي. وثانيهما أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر الوجوب، إذ الندب لا مشقة منه لأنه جائز الترك. طيب ما بس ما قال إنه شرط، من قال بشرطيته؟ ما ذكر ما ذكر اسمه. وقول ما قال بشرط، يعني قيل بالوجوب وقيل بالشرطية وقيل بالاستحباب. هذا ما في شك، الندبية ما في خلاف من الصلاة، بل ذكر بعضهم أن الصلاة بسواك تفضل كذا، لكن ما يصح 70 صلاة. ها؟ ما يصح؟ ما أدري، راه ننظر من ننظر السند حتى يعني قال بوجوب معروفين، ما قال بوجوب داود وإسحاق راهوية والماوردي، والجمهور على إيش؟ على الاستحباب. أما ما قال بالشرطية لم ما سمى الشرط منهم أحدا. نعم، لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في النص صلى الله عليه يعني لا يظهر منه الوجوب ولا الشرطيه. لولا نشق لمن امرته. لا لكن نسال من قال بالشرطيه، من الذي قال بالشرطيه؟ قال ابن المنقن في شرح عمده الاحكام: حكى الشيخ ابو حامد والماوردي عن داود الوجوب، لكن قال صاحب الحاوي عنه ان تركه لا يبطل الصلاه. وحكي عن إسحاق بن راهوية أنه واجب، وإن تركه عمدا أبطلها. وأنكر أصحابنا المتأخرون عليهما هذا النقل عن داود، فإن المنقول عنه أنه سنة. نعم، نقله عنه القاضي عياض تمسكا بظاهر الأخبار لقوله: استاكوا أو عليكم بالسواك. وهذا الحديث يبين المراد بتلك الظواهر. ثم على تقدير صحته عنه لم يكن خارقا للإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. نعم، ابن حزم الظاهري قال إنه سنة إلا يوم الجمعة فإنه فرض لازم. وأما إسحاق فلم يصح هذا النقل عنه. ووقع في الانتصار لابن أبي عصرون حكاية وجه يوافق إسحاق أن السواك شرط في صحة الصلاة، وغلطه ابن أبي الدم في حكايته. وفي بعض نسخ الحلية للشاشي أن أبا إسحاق قال بذلك، ولعله تصحف بإسحاق بن راهوية. طيب حديث بعده. صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. قال المنذر: وأخرجه الترمذي والنسائي. وحديث الترمذي مشتمل على الفضلين. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم أيضا طريقة أخرى. والحديث هذا فيه في عن عاصم بن إسحاق وهو مدلس. إشكال عليه حدثنا عن محمد بن إبراهيم. أحسن إليكم. قال حديث صحيح محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا ورواه بالعنعنة قد توبع. طيب هذا صحيح. الألباني كذلك. وأصله في صحيح. الألباني كذلك على صحيح. وأصله في صحيح مسلم. أصله في صحيح مسلم. لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. ووضح في الاستحباب والندبية. أرجو الترمذي والنسائي وأصله في الصحيحين. أصله في الصحيحين. ما يكون سمى مؤكدة؟ بلى سمى مؤكدة. هناك ما قال بوجوبه ومن قال بالشر. الشر لا ما قيد ما لكنه يتأكد لكن في رائحة الكلام الآن على آلة الاستياك الكلام على آلة الاستياك وش فيها الآن هل شرط أن يكون الاستياك في السواك ولا أمر سهل في الفرشاة اليوم المعروف عند الناس بعضهم يستغني عنه نعم الفرشاة في أي شيء خشن نعم الفقهاء يقولون أي شيء حتى الأصبع الخشنة استاك بها الأصبع الخشنة أو خرقة أو وما أشبه ذلك هو عجول في بعض طلبة العلم اليوم يعني يرى أن فرشاة الأسنان عند كل وضوء أو كذا أولى له لكن لا يصير نفعل هذا في الصلاة قبل الصلاة لكن عند الوضوء كما ورد عند الوضوء كذلك وحتى عند الصلاة لو أتى بفرشة واستاك قد يقال نعم السواك مشروع عند الوضوء عند الصلاة وعند دخول البيت عند دخول المسجد مع الورد لكنه ورد في أمكن استحبابه في أماكن متعددة ولا يبعد أن يكون عند دخول المسجد وكذلك قبل الموت نعم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند السواك في آخر حياته حتى يقول يتعاهر هذا هو الله مع أخي الرحمن أبي بكر. نعم. عندما رأى السواك مع عبد الرحمن أبي بكر أخذه. نعم نعم. وقد مات عائشة. لكن في الورد عند دخول المسجد. عند دخول المسجد المواضع يستحب فيها عند تغير الرائحة عند دخول البيت وعند الوضوء وعند الصلاة ما يمنع أن يكون. عند الاستيقاظ من النوم. نعم. عند قراءة القرآن. عند الاستيقاظ من النوم. عند الاستيقاظ من النوم. عند القراءة. وعند إرادة القراءة. دخول المسجد هل ذكر منها؟ ما يعرف. نعم. وقت وفق الله جميع طاعته بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته. صلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.